Oh, فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا لن يؤمن من كل زوج البين وأهلك إلا من سبق عليه القول وأهلك إلا وأهلك إلا من

قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام قيل يا نوح اهبط بسلام قيل يا نوح اهبط بسلام بسلام منا وبركات عليك. قيل يا نوح اهبط بسلام عليك وعلى أمم من من وأمم سنمتعهم ثم إن العاقبة للمتقين صدق الله العظيم.